ولقد يعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتريك بمن الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكافرون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الغافلون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جامدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم